إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم حاء من محافظة المنوفية، يقول في رسالته: لي أخت مطلقة ولها بنت من زوجها، وزوجها هذا متزوج من غيرها وله من الزوجة الثانية أولاد، وهذه البنت لم ينفق عليها والدها منذ صغرها حتى زوجتها أمها. يقول السائل: فما حكم هذا الأب؟ وهل ترث البنت والدها مع إخوتها من أبيها؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا شك أنه من المتفق عليه والمنصوص عليه في القرآن الكريم والسنة الشريفة أن الوالد مطالب بأن ينفق على أولاده ذكورا كانوا أم إناث. هذه الصورة في واقعة السؤال أمر غريب، الأب يعني تزوج بامرأة ثانية وطلق زوجته الأولى وقد أجاب منها، ولكنه لا ينفق على بنته، على ابنة المطلقة، وكأنه يجازي يعني الزوجة السابقة المطلقة بعدم النفقة على ابنته. لا شك أنه يخالف القرآن الكريم ويخالف السنة الشريفة. الله تعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف، ويقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يخلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا شك أن الوالد يعني هنا يعني لا يعدل بين أولاده، حيث ينفق على من معه من الأولاد من الزوجة الموجودة على ذمته الآن، وترك ابنته التي يعني طلقت أمها منهم. معنى ذلك أنه فيه جفاء وفيه طبعا عدم عدالة، ويتولد عن ذلك الكره والبغض لهذا الأب لا شك. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ابنته، وهي يعني مسؤولة شرعا منه، وأمها ليست مكلفة شرعا بأن تنفق عليها. وطبعا يعني الأم وضح أنها على خلق طيب، لم تلجأ إلى القضاء ولم ترفع دعوة رسمية أمام القضاء، ولو رفعت دعوة أمام القاضي بعد يعني من التاريخ القديم لا أنصفها القضاء. ورسالتها حقيقة لبريد الإسلام تدل على كرم أخلاقها، وعلى أنها أيضا لا زالت تنادي الأب بروح الشرع وتناديه بما يجب عليه شرعا أن يصل ابنته بالنفقة وبالرؤية وما يجب على الأب أن يعني يسوي بين أولاده. يعني أين هو من اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم؟ أين هو من هذه الروح الطيبة التي يعني ينبغي أن يسعد بها الأولاد سواء كانوا من امرأة واحدة أو من امرأتين؟ هذا أمر بعيد لا شك يا دكتور أحمد. هذه الفلسفة الموجودة أثر من أثار الطلاق وفهم لحقيقة التعدد، وفهم سيء للتعدد، وفهم سيء أيضا للتعسف لما يحدث بعد الطلاق. إذا عدد فلا بد له أن يسوي بين الأولاد، ويقوم بالعدل. وأين الشفقة والحنو الفطرة الطبيعية؟ يعني كيف يهجر ابنته مدة طويلة، وكيف لا ينفق عليها، وكيف لا يتابعها في الدراسة ولا يحمل همها، حتى تزوجت فزوجتها أمها وزوجتها أمها بنفقة من عندها. يعني وفي هذه الحالة الرسالة هذه تنبئ عن مشكلة قائمة في بعض الأسر مما يدل على ان هؤلاء يعني ينبغي ان يعودوا الى الشرع والى الفطره الطبيعيه الحنو، وان الطلاق الله تعالى يعني اذا قضى اذا استحلت العشره يعني لعل في ذلك حكمه لا نعرفها، يعني وان يتفرقا يغن له كل مساعده، ولكن تبقى الموده ويبقى حق الولد وتبقى الصلات الاجتماعيه قائمه لوجود هذه الصله من الابن او البنت الموجوده، وبحيث لا يتاثر باي ولا يشعر باثر التفرقه. هذا ما نقبله ان شاء الله. هذا وده الدكتور. اخوه الايمان والاسلام، والرساله التاليه وردت من المستمع امير حسن من حي العباسيه بمحافظه القاهره، يقول في رسالته: ما مشروعية القنوت في الصلاة وما محله؟ وهل هناك أدعية خاصة به؟ وهل أمسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من دعاء القنوت؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القنوت في الاصطلاح الشرعي هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، ومذهب جمهور الفقهاء أنه يشرع القنوت في الوتر، لما ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. فضيلة الدكتور محسن، هل القنوت واجب في صلاة الوتر أو واجب في صلاة الصبح؟ هو سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وإذا تركه المصلي في صلاة الصبح، اللي هي صلاة الفجر كما يطلق عليها البعض، لا شيء عليه، وإنما فاتته الفضيلة. نعم، هل هناك دعاء مخصوص لهذا القنوت؟ الأمر واسع ومباح، كلما تيسر الإنسان أن يدعو الله بخير فليتوجه إلى الله بهذا الدعاء المبارك في هذا الوقت المبارك. تفضلتم وقلتم القنوت هو الدعاء. نعم. إذن فليس هناك دعاء مخصوص للقنوت. وردت أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر مباح، فبكل صورة نستطيع أن نتوجه إلى الله تعالى فيها بالدعاء فلنتوجه ونتوقع حسن الإجابة بإذن الله تعالى، ونحن في بداية نهار فجر جديد مشرق فيه الأمل وفيه السعي الجاد للحياة ولأمور الدين. الرجل المتعلم الذي يحفظ الأدعية المأثورة عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم له أن يقولها. نعم. بينما الرجل العامي أو المرأة التي لا تحفظ دعاء مأثورا، إنما هي تدعو بما تشاء، فهل هذا يسمى قنوت أيضا؟ بإذن الله يسمى قنوت، وتثاب إن شاء الله تعالى، وسوف يستجيب الله تبارك وتعالى لدعاء من يتوجه إليه بالدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي دعاء بما تيسر، بما جاء على اللسان وبما جاء على القلب وبما فكر فيه الإنسان من خيري الدنيا والآخرة. دكتور محسن، قد يطيل الإمام في هذا القنوت مستخدما السجع في دعائه، يطيل في هذا الدعاء لدرجة أنه قد يكون الدعاء أكثر من القراءة، من قراءة القرآن التي قرأها في الركعة الثانية. الدين الإسلامي دين الوسطية، فإذا أراد الإمام أو المأموم في صلاة المنفردة مثلا أو في صلاة الجماعة أن يتوجه إلى الله بالدعاء، فعليه أن يخفف الدعاء والصلاة، لأنه ربما يصلي خلف المحتاج والضعيف والمريض وهكذا، وذو الحاجة يخفف، والله يعلم بما في القلوب، فيكفي أن الإنسان يقول: يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اقضي لي الخير في الدنيا والآخرة. فهذه كلها أدعية مشروعة، وتبين أن الإنسان في حاجة عند الله تبارك وتعالى، وأن بينه وبين الله حاجة يتمنى أن تلبى وأن تستجاب. أو يقول بعض الأدعية التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يطيل في ذلك. لا يطيل في ذلك، كما أنه يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت، وهذا مذهب الشافعية على الصحيح.